أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أفنى القرون وأفنى كل ذي عمر، كذلك الموت يفني كل ما فيها. فانظر وفكر، فكم غرت ذوي سفه، وكم أصابت بسهم الموت أهليها. اعتز قارون في دنياه من سفه، وكان من خمرها يا قوم ذاتيها. يبيت ليلته سهران منشغلا، في أمر أمواله في الهم يفديها. وفي النهار لقد كانت مصيبته، تحز في قلبه حزا فيخفيها. فما استقامت له الدنيا ولا قبلت منه الوداد، ولم ترحم محبيها. فاربأ بنفسك، لا يخدعك لامعها من الزخارف، واحذر من دواهيها. وهذه الدار لا تغررك زهرتها، فعن قريب ترى معجب كذاويها. خداعة لم تدم يوما على أحد، ولا استقرت على حال لياليها. فالموت أحدق بالدنيا وزخرفها، والناس في غفلة عن ترك ما فيها. لو أنها عقلت ماذا يراد بها، ما طاب عيش لها يوما ويلهيها. نلهو ونأمل آمالا نسر بها، شريعة الموت تطوينا وتطويها. فاغرس أصول التقى ما دمت مقتدرا، واعلم بأنك بعد الموت لاقيها. تجني الثمار غدا في دار مكرمة، لا من فيها ولا التكدير يأتيها. فيها نعيم مقيم دائما أبدا، بلا انقطاع ولا من يدانيها. الأذن والعين لم تسمع ولم تره، ولم يدر في قلوب الخلق ما فيها. فيا لها من كرامات إذا حصلت، ويا لها من نفوس سوف تحويها. والحمد لله تتلوه الصلاة على أزكى البرية دانيها وقاصيها. أزكى البرية دانيها وقاصيها. Yeah.